قول قول. الآن ولا شك هناك مثل هذه الصحوة أو السيئة، ولكن يتفهم هذه الصحوة وهذه السيئة ظاهرة لا يفرح لها قلب المسلم، وهي عدم ظهور العمل الصالح حتى مع هؤلاء الذين فاؤوا ليس فقط إلى ضرورة نزول الكتاب والسنة، بل وعلى منهج السلف الصالح أيضا، فإنه يظهر منهم كثير من الأعمال التي لا يرضى هذا الكتاب والسنة المفهوم على وجه على منهج السلف الصالح. لذلك نحن نذكر وذكرى ترفع المؤمنين المسلمين بعامة والشباب الناشئ اليوم والذي صحى على هذا المنهج الصحيح، نذكرهم بضرورة العمل الصالح، وأنه لا ينبغي أن يغتروا لأنهم قد من الله عز وجل عليهم بشيء من العلم النافع، لأننا كما ذكرنا آنفا هذا العلم النافع لا يفيدهم إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. وإنما ما لا شك فيه أن دائرة العمل الصالح دائرة وسيعة جدا جدا، لكن من المهم أن نذكر في بعض الانحرافات التي تبدو من بعض الشباب المسلم، بل ومن بعض الطلبة الذين فاؤوا كما أشرت آنفا إلى هذا المنهج الصحيح، فقد نرى فيهم من يخرجون بكثير من الآداب الإسلامية والتي يقرؤونها في كتب السنة الصحيحة، لكن مع الأسف إنهم نشأوا على هذا العلم صغارا وما صاروا بعد فيه كبارا، لأنه لم يجدوا من يقوم على تربيتهم تربية صحيحة على هذا الإسلام المفضل. لذلك كل الشباب الماهر والمخلص لله عز وجل يشعر أن المربين في العالم الإسلامي على هذا المنهج الصحيح جودهم قليل جدا جدا، ولذلك ما ينبغي للشباب المسلم أن ينتظر مجيء المربي الصالح، وإنما كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنحن ننصح الشباب المسلم أن تكون عنايته قدر كل شيء لنفسه انطلاقا من هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه قال ذلك في غير هذه المناسبة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. أقول هذا لأننا نجد كثيرا من طلبة العلم أمرهم اهتمامهم بغيرهم ولا يهتمون بأنفسهم، اهتمامهم بغيرهم أن يعلموهم لا مانع وأن يذكروهم لا مانع، بل هذا هو الواجب على كل من يعلم شيئا أن يغيره إلى نفسه، ولكن شريطة أن لا يكون ديدنه وأن تكون رايته فقط الاهتمام بالناس وأن ينسى نفسه إليه، وإنما يعنى بإصلاح نفسه قبل الاهتمام بغيره.